بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. قوله سبحانه أولم، هذه العبارة ثلاث كلمات: همس الاستفهام الإنكاري، والواو العاطفة، ولم الجازمة، وهذه يتكرر في القرآن كثيرا: أفلم يسيروا أو لم يسيروا. وكان شيخنا رحمه الله يقول إن الواو عاطفة على محذوف يقدر بحسب السياق، فيكون السياق هنا مثلا: أغفلوا ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. وهذا العتاب كما قال الشيخ ابن سعدي أو الإنكار على الكافرين، لأنهم ينكرون أحقية الله عز وجل بإفراده بالعبادة، لأنهم يعبدون معه الأصنام التي يرون إما أنها شفيعة عند الله أو أن لها يدا في التدبير، وهذا كله ضلال وانحراف. فالله عز وجل يقول: انظروا هذه الطيور، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. نصر ركعتين، يعني أولم يروا، يعني أغفلوا، فلم يروا هذه الطيور الصافات، يعني فاردات أجنحتهن سابحات في الجو، ومع هذا ما تسقط. ويقبضن، أي يقبضن للطيران، تقبض أجنحتها من أجل أن تطير وتبقى سابحة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني ما يبقيهن سابحات في الجو إلا الرحمن. وقول سبحانه إلا الرحمن، هذا الاسم يدل على صفة الرحمة الواسعة وعلى العناية، على العناية بخلقه. وتأتي أسماء الله عز وجل في الآيات بما يناسب. ولذلك العلماء قال إن الإنسان يتعبد لله عز وجل بمقتضى الأسماء الحسنى، ثم يختار في دعائه وفي كلامه ما يناسب. ويتم الإنسان القرآن وجد ذلك، وكذلك السنة. مثلا دعاء بكر الصديق الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دعاء بالمغفرة: فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، غفور رحيم. ولم يقل فإنك أنت شديد العقاب، غير مناسب، أو الجبار أو الكبير. هنا إلا الرحمن، لأن هذا مبني على الرحمة، رحمة للطيور، وكذلك رحمة للمكلفين. ينظر هذه الطيور التي تدلكم مع غيرها على قدرة الله عز وجل. ولذا قال سبحانه إنه بكل شيء بصير. بصير هذا من أسماء الله، وهو يدل على شيئين، على العلم وعلى البصر. إن الله عز وجل يبصر فهو ذو بصر وهو ذو علم سبحانه وتعالى، وهذا يتضمنه هذا الاسم الكريم إنه بكل شيء بصير. قال سبحانه أيضا موجها للكافر الكفار وموبخا لهم: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني أخبروني من الذي هو جند لكم، أي يدافع عنكم وينصركم من دون الرحمن، يعني إن أراد الله عز وجل بكم ضرا من ينصركم. ويحتمل معنى آخر أنه من ذا الذي ينصركم إلا الله، لا ينصركم إلا الله سبحانه وتعالى من دون الله من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور، إن هذه نافية، يعني ما الكافرون إلا في غرور، أي في ضلال وانحراف واغترار بما هم بما يعبدون هذه الأصنام التي يظنون أنها تنصرهم أو تعينهم أو تشفع لهم عند الله عز وجل. قال سبحانه أيضا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني أخبروني من الذي سوف يرزقكم لو أمسك الله عز وجل عنكم رزقه، رزق السماء أو الأرض، رزق السماء أي المطر، ورزق الأرض أي ما يخرج من النبات ومن الثمرات، من الذي يرزقكم من الله عز وجل؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أي بل هؤلاء الكفار لجوا أي مضوا واستمروا في عتو ونفور، في عتو في ضلال وانحراف ونفور عما يدعون إليه، فلا يرعون ولا ينتبهون ولا يطيعون من يريد لهم الخير. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، قالوا: هذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. وقوله: ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران، فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وقوله: إنه بكل شيء بصير، أي فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم، أي من ذا الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن، فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان. طيب، إذا الشيخ بن سعيد رحمه الله حكى قولين في قوله سبحانه: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. قول الأول يلا ها يعني يدفع عنكم ما ينزل بكم من الضر. قول الثاني ليس لكم ناصر دلوقتي. أحسنت، لو اعتدى عليكم أحد لا ينصركم من الله عز وجل، صح. طيب، وقوله هنا فإن الله تعالى هو الناصر المعز المذل، هل الناصر من أسماء الله عبد الناصر؟ الجواب لا، من صفات الله. طيب المعز المذل، تقول هذا أيضا من الصفات التي لا تطلق على الله إلا مقترنة، المعز المذل، فليقال خاصة المذل، المعز يصح. طيب والمذل نقول هو من صفات الله لكنه لا يطلق على الله عز وجل هكذا، للكمال أن يقال المعز المذل، المحيي المميت، الخافض الباسط. نعم. قال رحمه الله: فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفه. وقوله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم؟ فالرازق لا يقدرون على رزق أنفسهم. رزقي لا رزق، رزق هذا اسم. فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم؟ فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه. فالرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقال عبد الرازق، صح؟ الرزاق ليس في القرآن الرازق، في الثاني فالرازق المنعم الرزاق. فالرزاق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولكن الكافرون لجوا، أي استمروا في عتو، أي قسوة وعدم لين للحق، ونفور، أي شرود عن الحق. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. طيب قوله سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، هذا الأسلوب من الأساليب الرائعة التي تشد السمع وتوجب الانتباه وتوقف الإنسان على الآيات وتبين له الصواب. هذا استفهام، إن أفمن يمشي، إن أخبروني هذا الذي يمشي مكبا على وجهه، يعني يمشي وهو إنسان يمشي مكبا على وجهه، أي وجهه منحنيا هكذا ويمشي. أم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أهدى ممن؟ أم من يمشي سويا يعني مستقيما على صراط مستقيم. لو رأيت رجلين أحدهما يمشي وجهه إلى الأرض ويمشي ما يدري من الذي عن يمينه واليساره، بل حتى الذي بين يديه لا يرى إلا قريبا، وآخر يمشي مستقيما كمشي الناس المعتادين، ينظر يمنة ويسرة وينظر الطريق وينظر الأخطار وينظر مصلحته وما يريد، أيهما أهدى؟ وهذا وش فيه؟ شكوهم هذا، ما الذي دهاه؟ ما الذي جعله منحنيا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الصراط معناه الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه. هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن يمشي غاويا يعبد غير الله، ممن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، من يعبد صنما حجرا أو شجرا أو ميتا أو نجما من هذه الجمادات المدبرة المسيرة هل هذا أهدى أم من يعبد رب العالمين الخالق الرزاق المعطي المانع العظيم الغني السميع البصير؟ أيهما أهدى؟ لا شك أن الأهدى هو من يمشي على صراط مستقيم. قال سبحانه: قل هو الذي أنشأكم. هذا تذكير لهم بما يعلمون، لأنهم هم يعلمون أن الذي أنشأ وخلق من العدم هو رب العالمين. قل هو الذي أنشأكم ثم أنعم عليكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا شكركم قليلا الشاكرون فيكم. جعلكم السمع أي هذا السمع يسمعون به الأصوات وتجيبون به من ناداكم وتسمعون ما يصلحكم، والأبصار هذه الأعين التي أمرها عجيب، جارحة صغيرة ومع هذا ينظر الإنسان بها ما حوله. انظر الآن نظرك أمام لكن تنظر تقريبا 90 درجة، ولا لا؟ ولا تنظر وراء؟ لا، بركة 90 درجة وزيادة حقيقة. يعني واحد لو نظر هكذا تجد ينظر حتى اللي من خلفه، لكن من خلفه مباشرة هذا عجيب، مع أنها صغيرة وفيها هذا البياض والسواد وفيها الحدقة الصغيرة أيضا. يعني ينظر الإنسان أشياء كبيرة في هذا العين. إذن هذا نعمة عظيمة، من الذي جعلها؟ رب العالمين. والأفئدة هي القلوب التي بها العقل وبها الإنسان يفكر فيما يصلحه فيأتيه وفيما يضره فيبتعد عنه. قليلا ما تشكرون، قليلا شكركم. وما شكرتم رب العالمين حينما عبدتم غيره. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إني وابن آدم في خبر عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إليهم نازل وشرهم إلي طالع. هذا عجيب. قال سبحانه: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هذا فيه تذكير وفيه تهديد ودعوة للتوبة. قل هو الذي ذرأكم أي خلقكم، ثم هذا الفعل فيه معنى البث والتفريق، أي بثكم في الأرض وجعلكم متفرقين فيها لا يزحم بعضكم بعضا، فتجد الناس في أقطار الأرض لا يتجمعون في مكان واحد. وانظر تجد من الناس من يحب السهول، ومنهم من يحب الجبال، منهم من يحب الصحاري، منهم من يحب الأودية الخضراء، وتجد الذي قد عاش في الصحراء إذا ذهب الجبال يضيق ذرعا فيذهب إلى مكانه، والعكس صاحب الصحراء إذا جاء في الجبال قال أعوذ بالله وش هذا. وتأمل في فينا الآن، يعني في نجد عموما، حنا في صحاري ذرحنا البلاد الجنوب الأبهى جبال، واحد إلى متى؟ يعني تجده فقط مؤقتا ثم يرجع إلى مكانه. وهذا من حكمة الله أن الناس لا يكون في مكان واحد فيزحم بعضهم بعضا. إذن هو الذي ذرأكم في الأرض، بعدها قال وإليه تحشرون، سوف تجمعون يوم القيامة الحساب والنظر، ففريق في الجنة وفريق في السعير. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي فانتبه لأنفسكم واعبدوه سبحانه وتعالى فإنكم إليه ترجعون وإليه تحشرون. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، ومن كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. وقوله قل هو الذي أنشأكم إلى قوله وإنما أنا نذير مبين، يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة، هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. وقوله قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأسدى عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. كم قال الله سبحانه وتعالى تفسير القراءة كله التفسير بعد رجعها ويقولون، قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما طيب هذه تبع الآية السابقة على التفسير. طيب قوله سبحانه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا خبر من الله عز وجل عما يقول هؤلاء، يقول متى هذا الوعد يعني الوعد بالبعث والنشور، متى هذا؟ وهذا السؤال يحتمل أمرين، يحتمل أمرين، أنه سؤال عن متى وقوع الساعة، متى يوم القيامة، متى هذا الحشر وهذا البعث، ويحتمل أنه تكذيب واستنكار، وهذا من الكفار. ولذلك قال العلماء أن السؤال عن الساعة يأخذ من ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن يكون السؤال سؤال استبعاد وإنكار وهذا كفر، لأن من ينكر الساعة ينكر القيامة فهذا كافر. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الثاني سؤال عن وقوعها، لا ينكر لكن يريد متى تقع. والثالث سؤال للاستعداد لها، فالسؤال عن وقوعها سؤال استبعاد سؤال الكفار، ويقول متى هذا عنه كنتم صادقين، هذا استبعاد. والسؤال عن وقوعها مثل ما في حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الساعة، لم يقل عن الساعة هل هي تقع أم لا، ولم ينكر لكم منكرا، وإنما يقول متى الساعة، متى الساعة، كما في رواية أخرى في حديث أبي هريرة قال متى الساعة، متى الساعة. طيب وهذا السؤال لا فائدة فيه، ولذلك لم يخبرنا الله عز وجل بذلك. وذلك القاعدة أن ما كان من الأخبار لم يبينه الله عز وجل فإنه لا نفع للإنسان فيه، ومنه متى وقوع الساعة لا نفع فيها، ولذلك لو كان فيها نفع لبينها الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل القرآن تبيانا لكل شيء وفصل في القرآن كل شيء. إذن فلا خير لنا في علم متى وقوع الساعة، لكن الخير كله في أن نوقن بالساعة وأنها آتية لا محالة ولا ريب فيها. طيب الثالث سؤال استعداد، سؤال استعداد من أجل استعد الإنسان له، ومنه سؤال الرجل الذي قال رسول الله متى الساعة، قال ما أعددت لها، ما أعددت لها، يعني دعني من متى تقع أي سنة لا أحد يعلمها حتى أقرب الناس من الله عز وجل وأقرب الملائكة من الله عز وجل، أقرب الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرب الملائكة جبريل عليه السلام فيما نعلم، ومع هذا ما أحد لا جبريل عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمان متى الساعة، ولذا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب أما الاستعداد فإن هذا هو الواجب، ولذا قال يا رسول الله والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولكن يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما سمعنا شيئا أحب إلينا من ذلك، فإن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبو بكر وعمر وما نعمل أعماله. طيب قال سبحانه ويقول لمن تهلوا أن يكونوا صادقين قل إنما العلم عند الله، أي إنما علمها عند الله لا عند غيره، وإنما أنا نذير مبين، يعني ما أنا إلا نذير مبين، منذر عن الساعة، منذر عن الشرك، منذر عن المعاصي، مبين أي واضح بين النذارة، لا خفاء فيما أقول ولا خفاء فيما أقصد، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. نعم. قال نعم السؤال عنها سؤال ثلاثة، سؤال إنكار وسؤال عن وقت الوقوع وسؤال للاستعداد. ماذا وش نعم أقرأ. قال رحمه الله تعالى وقوله ويقولون أي تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. إنما العلم عند الله أي لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله سبحانه من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. أحسنت. يقول السائل أحسن الله إليك هل يجوز الزيادة في التسبيح في الركوع والسجود على ثلاث إذا أطال الإمام يعني؟ نعم يجوز، الواجب واحدة ولا حد للزيادة، لأنه لم يأتي دليل على التحديد. يقول السائل أو السائل بالنسبة للمرأة هل نزول الإفراز في وقت الصلاة هل يجوز إعادة الصلاة؟ هل إيش؟ الإفراز للمرأة في وقت الصلاة أيه؟ هل تجوز لها إعادة الصلاة وصلاتها باطلة وتعيد الوضوء؟ يقول ما يخرج من المرأة إذا كان مستمرا فيأخذ حكم سلس البول، فتتوضأ أول وقت كل صلاة، ثم ما نزال منها بعد ذلك فإنه لا يضرها، وهذا حكم صاحب سلس البول أو غيره من ما ينقض الوضوء. إذا دخل وقت الصلاة فإنه يتنظف ثم يجعل ما يمنع هذا الخارج من ترويث بدنه ملابسه وبدنه، ولكن بعد ذلك لا يضره، وهذا لا ينقض الوضوء إذا كان مستمرا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليه إذا قال في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح هل يكفي أو يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى؟ يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى، ما تكفي سبوح قدوس، لكن سبحان ربي الأعلى تكفي. يقول السائل أحسن الله إليك هل هناك دعاء خاص للرزق وقضاء الدين؟ ليش؟ دعاء خاص للرزق وقضاء الدين؟ نعم، اللهم ارزقني واقض ديني، اللهم ارزقني واقض ديني. يقول السائل أحسن الله إليك هل صلاة الفروض في البيت للرجال؟ وليس في المسجد من الكبائر وصلي في البيت هذا من الكبائر. هذه من الكبائر؟ لا ليس من الكبائر، لكنها ذنب، لكنها ذنب. يقول السائل أحسن الله إليك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كيف أصل درجة اليقين؟ لا، اليقين هنا ليس به، ليس درجة يصل الإنسان لها، بل اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يعني ابقى مستمرا في عبادة الله حتى تموت. وأما من يعتقد أنه إذا أن اليقين أنها درجة إذا وصل الإنسان إليها فقد انتهى، هذا غلط. ولذلك آل الأمر بمن يعتقد ذلك إلى أن يقول أنا وصلت إلى درجة اليقين حتى يترك العبادات. ونقول: أنت خير أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن قال أنا، قلنا أنت خارج عن الملة أو أنك مخبول في عقلك. وإن قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم خير وهذا هو الواجب، فنقول نبينا صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي حتى آخر حياته، حتى إن في مرض موته كان يحمل بين رجلين، علي والعباس رضي الله عنهما يحملان حتى يأتيه في الصف. فنقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يصل درجة تقولون هذه؟ هذا غلط. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع علما انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، ها؟ وأضلوا. في نفسه يضل ويضل غيره، حتى يقول الله أنا ولي وأنا وصلت لدرجة اليقين، فما يصلي ولا يحضر جماعات ولا يغتسل، وهذا عجائب. هذا من التفسيرات الخاطئة المخطئة المنحرفة. نعم. وأنصحك أيها السائل بمراجعة تفسيرين، والآن متوفرة في النت الحمد لله، لو كنت في مكان ما تحصل على هذه في الكتب فالآن في الشبكة موجودة، تفسير الشيخ بن سعدي الذي نقرأ، تفسير بن كثير، وانظر فيها ماذا قال. نعم. بعض الناس يحتج على التقصير في الواجبات لأنه يحب الله ورسوله، ماذا عددت لها؟ أحب الله ورسوله. أحسنت. يقول إذا قصر في الواجبات وفعل المحرمات أنا أحب الله ورسوله. قلنا ليس كل من قال قولا صدق. نقول لو كنت تحب الله ورسوله لأتيت بالواجب وتركت المحرمات. أين هذا؟ لو أنا صديق أنا أحبك ثم احتجت إليه ودني المستشفى قال لا ما أقدر، أنا قال أحب أنت تحبني وتصديقي ودني، قال لا أحب في القلب، أنت كذاب. لكن ليس معنى أن من قصر في واجب أو فعل محرما نخرج عن الإسلام، لا، لكنه مقصر. يقول السائل أحسن الله إليك: هل العاملة الموظفة التي تشتغل لدي بالراتب هل هي جارية التي تكون ملك يمين أو لا؟ لا هذا ما يجوز، هذه حرة. يعني الخادمات الآن بعض الناس ربما يظن أنها كالجواري، والجواري هن الإماء، وهذا في الواقع أمر خطير جدا. وبعض الناس الآن يفعل جزءا منه بحيث أنه ما يستنكر وجودها في البيت، تكشف ويخلو بها، ربما مسها تعطيه وتأخذ منه، ربما يعني أشياء أكثر من ذلك. ومن الكوارث أن يطأها، هذا زنا، ويقام عليه الحد، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن يجلد 100 ويسجن سنة. هذه حرة، ولذلك إذا انتهى عقدها رجعت إلى أهلها، فلو كانت من الإماء لبقيت معك طول حياتك. وأما بعض الناس الآن يقول اشتريت خادمة، يقصدون الفيزا، هذا أيضا خطأ. نقول اشتريت فيزة خادمة وليس خادم، ما تشتري الخادم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، ما هي الطريقة المثلى لعلاج الحسد والعين والمس والسحر باختصار؟ هذه كلها تبقى محاضرة. طيب، إن كان الحسد فيك أنت، فإذا رأيت شيئا برك، هل لا بركت وقل ما شاء الله تبارك الله، ثم انظر إلى ما نعم الله به عليك فعندك نعم، وانظر إلى من دونك، قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدر نعمة الله عليكم. ويذكر أن رجلا أتى إلى أحد العلماء قال أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء أبدا. قال يلا كم تبيع عينك به؟ بألف؟ قال لا. 10,000؟ قال لا. 20,000؟ 100,000؟ قال لا. قال عندك 200,000؟ قال خذ اليد، خذ الرجل، تمشي. وكذلك الذي أعمى، نقول فيك عقل، فيك دين، كل واحد عنده نعمة فلا ينظر فيها. أما إذا كان تحسد أنت فلا تخاف، ما عليك، ما من صاحب نعمة إلا هو محسود. أما إن أردت بالحسد يعني العين اللي فيها سمع عندنا النظر تصيبه العين يتأثر بها، نقول الرقية، الرقية أنفع شيء للعين الرقية. قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين وحمى، فالرقية بإذن الله نافعة لكن يستمر الإنسان عليها. نعم. يحسب وقت ماذا؟ يحسب وقت اللي بين الأذان والإقامة، مثلا إذا كانت 20 دقيقة. أي. متى يحسب؟ يعني في الإقامة في الصلاة ولا في الدعاء؟ في الإقامة. في الإقامة يقول احسبها من توقيت الأوقاف. أي لو تأخر 10 دقائق المؤذن نام أو ينشغل، نقول أخرها 25 دقيقة وخلاص الفجر، الناس يملون. أما إن أردت وقت الإجاب بين الأذان والإقامة يظهر والله أعلم ما بين دخول الصلاة إلى إقامتها، إذا كان مساجد كثيرة أي واحد أذن خلاص دخل الآن وقت الأذان. يقول نأخذ واحداً واحداً. لا المسجد فض يلا بعد الدرس تمنعهم. يلا هاتنا واحد انت، يلا هات. يقول أحسن الله إليك، حكم بعض الموظفين ممن ينقل المعلومات للمدير من تجسس وغيره. هذا على حالين، إن أراد الإفساد هذا نمام ولا يدخل الجنة قتات، وإن أراد الإصلاح فنقول هو يؤجر، يؤجر، بل هذا الواجب. والذي يجب أولا أن ينصح هذا الموظف الآخر، لكن لو غلب على ظنه لن يستجيب فإنه لا يخبره، لأنه لو أخبر ثم بعد ذلك أخبر المدير قال أنت الذي فعلت، وهذا الموظف بعض الموظفين خربان ما يبي حد يقول له شيء، يتأخر في الدوام في الدخول ويعجل في الخروج، وأثناء الدوام لعاب ما بحد يقول شيء، ولا واحد أخبر قال هذا نمام، قل بل هذا مصلح. إذن فهذا على حالين. تفضل. الإيش البخيل لم يصلي علي؟ نعم. كل لفظي يا محمد، أي محمد؟ لا ما تصلي عليه، صلي عليه. لكن هل هذه الصلاة واجبة؟ لا أعلم وجوبها إلا في الصلاة، لكن لا شك أن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهو مقصر. لكن هل نقول لي هذا قد فعل ذنبا؟ لا، لكن المقصر وقد حرم نفسه خيرا، لأنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قل صليت 10 مرات ما نجد هذا. رب العالمين لو قالوا لك يلا يحيى اليوم لو جلست واقف من باب المسجد بكرة نطلع اسمك في الصحافة التلفزيون نثني عليك شو تسوي؟ من الصباح توقف. هذا واقع. الناس الآن في وسائل التواصل يسوون الأشياء التي عجائب عشان بس لايكات لايك ومدري إيش وشير أشياء ما فيها نفع، وغالب هؤلاء ما يستفيدون منهم. كيف رب العالمين؟ الله يثني عليك، يثني عليك رب العالمين. صلى الله ألا يحرمنا وإياكم هذا الفضل العظيم. نعم. قول السائل أحسن الله إليك، ورد أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر، فمتى وقت قراءتها؟ قبل النوم، قد جاء في الحديث أنها قبل النوم. يقول هل أقرأها كل ليلة؟ كل ليلة؟ نعم تقرأ كل ليلة. يقول أحسن الله إليك، ما معنى كلمة أهدى؟ أهدى يعني أشد استقامة وأكثر هداية، والهداية الدالة على الصواب. لا على أي حال، لا يلزم قبل النوم يقرأ ثم ينام، قد يقرأها يقضي أشغال، قد يروح مثلا يذهب إلى الدكان يقرأها وراجع، هذا يعتبر قبل النوم. لم يقل قبيل النوم ولا عند النوم. يقول السائل أحسن الله إليك، ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت عدة صيغ، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذه مبارك الصلاة تكفي. طيب وظاهر القرآن صلوا عليه وسلم تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، هذا كله جائز، والإنسان يفعل الأيسر له. الصلاة الإبراهيمية فيها طول وقد تثقل على الإنسان، لكن قال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، خفت عليه وقد جاء بها. يقول أحسن الله إليك، هل الأفضل يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الأذكار الأخرى؟ تقول هذه وهذه، ما ليس بينهما تعارض ولا تمانع، فتقول أذكار الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول والخروج، ولا يمنعك. وطالع من بيتك قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا داخل في بيتك. ومن رطب لسانه من ذكر الله فقد فاز فوزا عظيما، صلى الله من فضله. نعم. يقول أيضا أحسن الله إليك، ما هي الصلاة، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي عن الدعاء؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد كان يدعو، وأيضا فإنه علم الصحابة رضي الله عنهم أدعية كثيرة، منها ما أشرنا قبل قليل، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فلم يقل له صلي علي خل منك الدعاء، بل قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأما حديث كم أجعل لك من صلاتي الذي التبس على بعض الناس، فقال يعني جعل حتى قال كله يكفى همك ويغفر ذنبك، فالمراد هنا ساعة كان هذا الرجل يدعو فيها، ساعة معينة من الليل كان يدعو فيها، وليس المراد دائما. نعم. يقول أحسن الله إليك، عندما أدخل الصلاة والجماعة في التشهد الأول أو الثاني فماذا يكون الذكر الذي أذكره؟ التشهد الأول أو الثاني، إذا أتيت الإمام وهو إذا أتيت الصلاة والإمام على حال فافعل كما يفعل الإمام، ادخل معه في الركوع في السجود في الجلوس في التحيات، افعل كما يفعل. نعم. آخر شيء هذا يسأل عن مواعيد البث. أبي عندك أنت. في كل يوم شرح الأربعين النووية ما عدا الجمعة والسبت في التفسير الفجر كلها. متى يقول الساعة كم؟ الساعة 5 تقريبا. تمام.